وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.